نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. فان اقوى الخلق والاسلام لما خص الله رب العالمين به نفسه لان الفرق والاحياء لا يكون الا من قبل قاضي على ذلك ولا يقدر على ذلك الا الله الرحمن الرحيم. وقد جعل الله رب العالمين الخلق وعلى القدره على الخلق ايه من اياته سبحانه. وقال عز من قال افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. فيدل الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة بدليل القاطع القاطع القاطع الزاهر على أنه هو الله لا إله إلا هو لأنه وحده القادر على الخلق والإحياء والإمام. ومن عداه لا يستطيع من ذلك شيئا أموات غير أحياء يخلقون على ما يخلقون. فنزل الله رب العالمين على آيات قدرته وعلى آيات ربوبيته وبينات إلهيته لأنه سبحانه يطعم ولا يقع. وقال رب العالمين لا يطعم الخلائق أجمعين لأنهم جميعا في حاجة إليه يطعمهم ويرزقهم ويسقيهم ويرزقهم لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو على كل شيء قدير ورحمته واسعة كل شيء. وكلمة العلماء على في الأرض وتقى وترى وادعت الربوبية والربوبية من دون الله. وأصاب الله رب العالمين بالغرق وغرق عندما جاء بالموت أن يعرض عن الاستسلام. قال جبريل عليه السلام له بالغرقاء فيخبر جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد لو رأيتني وأنا أعقد من حال الدم أن ينقل شعره ولحمه وأدس في كل في تمر العين وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. يقول جبريل أفعل به ذلك خشية أن تدركه الرحمة فيرحمه الله رب العالمين. ما العبد إذا أذنب صاحت الأرض يا رب إذن لي أن أنفسك به. أطاحت السماء يا رب، إذن لي أن أسقط سفة عليك. وقال البحر يا رب، إذن لي أن أغرق ابن آدم الذي طغى وبغى وفجر. يقول الله رب العالمين، يا أرض ويا سماء دعاه فإنكما لن تخلقا ولو خلقتماه لرحمتماه. أمر الخلق والإماتة بيد الله رب العالمين وحده. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقد بين لنا ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل آيات بينات على هذا الأمر الذي اختص ربنا تبارك وتعالى به نفسه. فليس أحد بخالق شيئا ولو صغر ولو هان، بل لنا ربنا تبارك وتعالى بآية يتحدى بقدرته فيها الذين يشركون بالله رب العالمين غيره أن يخلقوا ذبابا. ثم يبين الله رب العالمين أن أحدا لا يستطيع على هوان الذباب. يقول الله جلت قدرته، يا أيها الناس ضرب مثل تستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يبين الله رب العالمين في محكم التنزيل آيات بينات على أن أمر الخلق وأمر الإحياء والمماتة بيد الله رب العالمين وحده. ليس لأحد مع الله رب العالمين من أمر الخلق والإحياء من شيء. فيقول الله جلت قدرته، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن من أكثر الناس لا يشكرون. وهي قرية من قرى بني إسرائيل في قول يسند إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أهلها بلغوا 40,000 وأن وباء حل بقريتهم فتركوا القرية مخافة الموت. فلما أن خرجوا منها قال لهم ربهم القدير موتوا فماتوا كميتة نفس واحدة، ماتوا كميتة نفس واحدة حالا ومرة. وتركهم الله رب العالمين ما شاء. ثم أمر الله رب العالمين الأجداد البالية والسرور المنتشرة والعظام النخرة والأجداد التي قد تهزلت ثم صارت ترابا، أمر ربك كل ذلك بقوله كن فكان ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقدرون نعمة الله رب العالمين عليهم ولا يعرفون لله رب العالمين عليهم من نعمة، لأن الله هو الذي خلقهم من عدم وعدم لم يكونوا شيئا، بل لم يكن العالم قبل شيئا. وتوجهت الإرادة إلى المعدوم بقول كن فكان، فسبحان الخلاق العظيم. يضرب لنا الله رب العالمين المثل تلو المثل، فيدلنا الله رب العالمين في مناظرة الخليل إبراهيم عليه السلام. وإن للخليل في هذه الأيام لذكرى، وإن له على يد الأعوان لعطرا وبركة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ذهب إبراهيم عليه السلام إلى النمرود بن كنعان، وكان النمرود ملكا طاغيا باغيا، فذهب إبراهيم إليه من أجل الميرة من أجل الطعام، وكان النمرود قد جلس يوزع الطعام. وذهب إبراهيم عليه السلام ومعه ضرارتان لكي يأتي فيهما بطعام لأهل بيته عليهم السلام. فلما أن وقف بين يديه كان النمرود يقرر من يريد طعاما لأنه إله من دون الله رب العالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما وقف الخليل بين يدي النمرود قال أنا إلهك من دون الله؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. هذان رجلان قد حكمت عليهما بالقتل، أنا الآن آمر بإنجاز القتل في أحدهما وبالعفو عن الآخر، فهذا أمسكه وهذا أحييته. ولم يرد الخليل عليه السلام إلى ذلك، وإنما كان الخليل قد ألخمه بقوله ربي الذي يحيي ويميت حجرا. إن الله رب العالمين خلق الأشياء من غير مادة أولية، خلق الخلق من عدم. وقد يسمى الصانع صنعة خالقا لها كما هو قول ربه سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. ليس هناك خالق بالحقيقة إلا الله. وأما كل صانع صنعة يسمى لغة خالقا لها، وأما الخلق في حقيقته بمعنى الإنسان والإيجاد من العدم والتكوين ونفذ الحياة وبث الحياة فهو أمر لله رب العالمين وحده. ليس لأحد مع الله رب العالمين في هذا من تلك وما له فيهما من ظهير سبحانه سبحانه. إلا أن النمرود أتى بالتشغيب وأتى بالمغالطة والمجادلة، قال أنا أحيي وأميت. ولما كانت الحجة هاهنا غير ظاهرة إلا لأصحاب العقول، وكان في مجلس المجادلة بين إبراهيم والنمرود من لا يرقى عقله إلى فهم حجة إبراهيم واستنباطها على وجهها الصحيح، عبر إبراهيم عن هذه الحجة وذهب إلى حجة أخرى باهرة قاطعة، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أمر الخلق والإماتة وأمر الإنجاب من العدم مما هو مختص بمقام الألوهية الثابتة لله رب العالمين. وانظر لكن الله رب العالمين ونرى في الأمر وقد يكر الخلق والمواقع والمخلاق بطر العقوب وغرفة ويرقب من حق معرفة الأمر. ولو أن الله رب العالمين أثبت في كتابه العزيز ما كان يمكن لإنسان أن يتخيله، لأنه دال على عظيم قدرة الله رب العالمين مما لا تحيط به العقول ولا تتخيله، والله رب العالمين على كل شيء قدير. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى بعد أن قص علينا قصة المجادلة بين إبراهيم والنمرود، أوسى الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وهذه القصة مما أسنده علماؤنا رحمة الله عليه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عزير، وكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. والسأل أن بث نصر لما خرب بيت المقدس وشرد بني إسرائيل في الأرض، شرد منهم من شرد وقتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى، كان في من سردت الأرض العزير عليه السلام، وخرج يوما على حماره بعد أن ترك ولدا له بلغ الثامنة عشرة من عمره، وخرج على حماره ومعه سلة فيها خبز وفيها شراب عنب وتين، ثم مضى على بيت المقدس بعد خرابها فوجدها كما وصف الله رب العالمين قائلة على عروشها قد التصقت سقفها بأرضها وتهدمت حوائطها بعد ما تمايلت كما وصف الله رب العالمين وهي قاوية على عروشها. نزل العزير في ظل جدار قائم ونشر طعامه بين يديه خبزا وشراب عنب وتين، وحماره قائم بجواره، ونظر الى اثار الدمار والخراب الشامل العام وتامل، ثم عاد الى ذكره فقال اما مخرمها الله بل دمرتها لم يعتمد على قدره الله رب العالمين على الخلق والاحياء، وانما نسال عن مخلقين سوف يكون هذا الخراب وبابه هذا العابد فالحياة تروح به، سوف تهب هذه النظام الباليات وهذه الزمن المتناثرات وهذه الحرائق المتهدئات وهذه السقوط المتباليات، سوف يعود ذلك بحمل عبد العرض والسماوات الى حياه مفتوحه في الكائنات، وسمعا لتركيه وأما حقيقة الوحيد على أن الله أراكم شرا فخوفا، فهو ثابت في القلب مستقرا في ضميره لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أما نحيي هذه الله بعد موتها، وأراد ربك ذو القوى والقدر أن يريه الآية في جسده هو وفي جسد حماره، فأماته الله لا يوما ولا يومين ولا عاما ولا عامين بل 100 عام، ثم بعثه ونفق ربك فيه الروح اولا، واما حماره فقد مر عليه من امر بلا 100 عام فصار عظاما بيضا كالروح وصار ترابا اثرا من بعد عين. واما الايه العظيمه فتاتي مخرجاتها بجزئياتها في الروح، ها أنا يا عزير وحييك أولا وعظامك على حال بلاه وفي أمر مماتك مغرق في فنائه هو عظام بيض كالروح، وأما طعامك وشرابك وشرابك على وجه الخفوف الذي يتطرق إليه الفساد سريعا فأنا حفظت، وأما حمارك الذي يمر عليه الأسبوع بعد الأسبوع حتى يحبط فيفسد فيصير ترابا فأنا أفنيته، وأما ما يتطرق إليه الفساد سريئا فأنا أبقيته، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير طعم شراب العنب بين يديه ولا في مذاق فمه، ولا طعم الخبز هو هو على حاله كأنه خرج بالأمس بل من سويعات، وهذا الذي دعاه لما جاءه ملك من عند الله رب العالمين يسأله كم لبثت كم بقيت على حالك، نظر إلى الشمس ورجع نفسه لقد خرجت مع الضحى وها هي الشمس في ميزان النهار تميل إلى الغروب، لبثت يوما لأن نومي كان عميقا، ثم يعود إلى نفسه بتداعيات خواطره فيقول لا لم عادتي أن أنام يوما كاملا أو بعض يوم، خرجت مع الضحى فنمت إلى الغروب ويأتي جواب جميل الذي هو على كل شيء قدير، قال بل لبثت 100 عام، ثم انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس، انظر إلى حمارك أولا وتأمل في حاله، فإن الحمار بين يديك قد أصبح عظاما بيضا كالروح، وأما طعامك وشرابك فعلى حالك، انظر إلى حمارك وتأمل فيه، ثم انظر إلى الآية العظيمة التي تأتي بعد، وانظر إلى العظام كيف نمسكها كيف نعصرها في أمر الله، وهو على كل شيء قدير. أمر الله رب العالمين العظام فارتفعت، وأمر كل عظم بأن يعود إلى مكانه طائلا إلى موضعه. فإذا الحمار أعز الله هيكلا عظميا لحمار عظمي لا حياة فيه مات منذ مئة عام، وإذا الحمار العظمي بهيكله قائما بين يديه. ثم أمر الله رب العالمين العظام أن تسكى لحما لحما وعصبا وأوقدة وشرايين، ثم تساها لحما ثم بثت فيه الروح، فإذا هو حمار هارم ينهق ويرقي. نسأل الله السلامة والعافية. فلما رأى ذلك عاينه بعين رأسه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ولم تنتهي الآية عند هذا الحد، بل إن العظمة الخادعة القديمة المتفردة تأتي البعض. فقد عاد الرجل بعدما غاب عن أهله وعن ولده الذي تركه وله من العمر 18 عاما، والآن ولده فوق 100 ب18 عاما، والولد ولد له ولد، والولد ولد ولده ولد، كلهم بلغ المتين واشتعل رأسه سيبا وتقلصت ظهره وتهزل على عينه حاجبه. بعدما اشتعل الرأس سيبا ووهل منه العظم وكان من القبر على سفير، ثم عاد العزيز إلى قريته قد تغيرت تماما، ولكن الله رب العالمين بث الحياة في القرية التي كانت قد تهدمت خرابا وصارت أبابا، وولده بلغوا هذا المبلغ من العمر المتطاول. وأما هو فخرجت الأربعين وعادت الأربعين، شعره ساحل بلمة زاهية وصحة وافية وعافية عافية، وقدم على الأرض ثابتة مطمئنة، وصوت عالي لا بحث فيه، ولكنه ينطلق من أعماق قلب بالشباب ريان بلغ أشده، كما قال الرحيم الرحمن بلغ أشده وبلغ القلب أشده كما قال الرحيم الرحمن. على الرجل لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحدا، فعاد إلى موضع منزله على الظن والتحليل، وكان له جارية أبقاها الله رب العالمين حية لكي يجري الآية العظيمة. غير أن الله أصابها بالعمى فصارت عمياء، وبالزمانة فأصبحت مقعدة، فهي قريبة بيتها حديثة ذاتها في محدثين من عمى ضرير وقعود كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. ودخل العزيز فقال يا هذه أليست هذه دار العزيز؟ فبكت وقالت والله إن لنا 100 عام لا يذكر أحد العزيز ولا يجري ذكره على لسان. فقال أنا العزيز. فقالت يا هذا لا تعبث بامرأة عمياء مقعدة. قال وربك إني لأنا العزيز. قالت فقد كان للعزيز آية. قال وما هي؟ قالت كانت آية العزيز أنه مستجاب الدعوة، فإن كنت العزيز حقا فادع الله أن يرد علي بصري حتى أراك فأعرفك معرفة وأثبتك إرسالا. فمسح بيده على عينيها ودعا الله فعادت بصيرة مبصرة. فلما رأت قالت أنت العزيز، أشهد أن لا إله إلا الله. كحاله يوم خرج لم تغير منه شيئا السنون، ولا عدا على رأسه شعرة من نبيب النشيب، بل هو في صحة وعافية. فدعا الله أن يطلق سراح رجليها من فساحها، فقامت وانطلقت به تسعى إلى مجلس القوم كأن ولده، ففوق 100 ب18 عاما، وأما ابنه فدون ذلك، أي ابن ابنه فدون ذلك 20 عاما. وأما حفيد ابني فدون ذلك بعشرين، هكذا سفلا ونزولا، وكلهم حول أبيهم ابن العزيز. انظر الآن إلى آية الرب القادر القدير، في أب يصغر من ابنه بمئة عام. كيف؟ أب أصغر من ابنه بمئة عام، يدخل خطي الخطي وساب الشباب راب القرية وساب العزيمة جميع الطريق، فيقف بين يدي سيف متهد بلغت به السنون مبالغها وعلى به رق المكيد، فيقول يا ولدي انا ابوك، انظر الى سيفه ابني اذ تحلو على يد الشباب نزلا وتقبيلا وعلى راس الشباب حلو وعصا. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، سؤال اتكام عن الكيفيه ليس كافا في قدره الله رب العالمين، وانما كان كفها هنا من اجل الخروج من عين اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. يريد ان يخرج من عين اليقين ليقين ثابت كالجدار يقين ابراهيم، من عين اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. ارني كيف، يسال عن الكيفيه كيف تحيي الموتى، يريد ان ينكر ذلك بعينيه. فاوحى اليه ربك ان خذ اربعه من الطير فطرهن أللهن وأثبتهن وساقا، ثم اذبحهن ثم انفك ريشهن ثم قطع أجزاءهن ثم خذ رؤوسهن ثم اخلط جمعهن ثم خذ قبضة من هذا الكون من الأسلاء فاجعله على جبل ماء، ثم خذ قبضة أخرى على جبل آخر، على كل جبل منهن جزء وقف، ورؤوس الطير في يديك، رؤوسهن في يديك، وهو طير من فصائل متغايرة. ويأمر ربك الأجلاء بأن تعود، ويأمر ربك الريس بأن يعود، وتأتي الطيور بلا رؤوس. فإذا قدم إبراهيم رأسا إلى جسد طير ليس الرأس برأسه أباه ورفضه، فإذا أعطاه وقدمه للذي هو له قدم عرفه، واعلم ان الله عزيز خطير على كل شيء قدير. عباد الله، ان ربنا نعم الرب، نعم الرب ربنا، لو اطعناه ما اعطانا، نعم الرب ربنا لو اطعناه ما اعطانا، لو اطعته واخذت بالنوافل احبك فجعلك ربانيا ترى بنوره وتنسيه بقدرته وتبصر بقدرته، فتعلم ان الامر كله لله، وان احدا من الخلق ليس له من الامر شيء، بل الامر كله لله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. سبحانه ما آية عظيمة من ايات القدره ومن دلائلها تتبدى في ذكريات اليوم الذي نحن فيه، لما جاء ابراهيم بزوجه هاجره وبولده اسماعيل، ومعه سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر. تتبدى في ذكريات اليوم الذي نحن فيه، لما جاء ابراهيم بزوجه هاجره وبولده اسماعيل، ومعه سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، فجعل ذلك بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وما إن هناك من أنيس، ما من حياة بادية، وامرأة ضعيفة مرضع ومعها وليدها، وإن قلبها لا يتفكر تشققا من الحزن على الوليد قبل الخوف على حياتها. ويدع إبراهيم هذه الأسرة المباركة، الأسرة النبوية التي سيتحضر من صلب إسماعيل الرضيع فيها، خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدعو إبراهيم زوجه وطفله الرضيع ويذهب إلى السنية عند الحدود، عند الحدود هنا بعد أن ترك الصفا والمروة وتشتد المرأة في أثره، فتقول يا إبراهيم، فلا يرد عليه، يا إبراهيم لمن تدعنا؟ فلا يلتفت إليها، فلما قالت الله أمرك بذلك التفت إليها وقال اللهم نعم، قالت إذا لا يضيعنا، وعادت وترد إسماعيل في حجر امرأة قانونها في الحياة، إذا لا يضيعنا، لأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن. كثير لما عاد من عند النمرود بن كنعان وقد حرمه الصعام بعدما أقام عليه الحجة وأراد أن يعود بغير ذلك ومعه كيسه ليس فيه شيء من طعام، ما صنع؟ أراد أن يعلل أهله، الأسرة النبوية، أراد أن يعلل أهله بشيء وأن يحييهم به، فأخذ كيسيه فملأه ما ترابا من كثيب أحيال أحمر، وحمل الكيسين على عاتقيه وذهب إلى داره، فطرح التراب في كيسيه وراء الباب ودخل فنام، وجاءت زوجته فقامت إلى التراب فوجدته خير دقيق قط، فصنعت خبزا وطعاما، فلما قام من نومه قال من أين لكم هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به، فعلم أن الله الذي هو على كل شيء قدير قد رزقه من حيث لا يحتسب. ترك إبراهيم رضيعه وأمه وانطلق، وأما هي فتنظر بعدما نفد وبعدما انتهى الماء والطعام، تنظر هل هناك من أحد؟ فلا ترى أحدا غير أن السراب يلوم، فتصعد فوق الصفا فتبصر شيئا من السراب هناك فوق المروة، فتسعى إلى المروة فلا ترى شيئا، فتنظر إلى الصفا فيخيل إليها أن هناك شيئا فتسعى إلى المروة، هكذا سبعة أشواط. فهو سعيكم أيها المسلمون اليوم، نسأل الله أن يسهلنا جميعا من قادم المشعر الحرام والبيت الحرام والأماكن المقدسة، وأن يقبض أرواحنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرزقنا شفاعته كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. تسعى المرة فلا ترى شيئا، ثم تسمع صوتا، وإذا رحمة الله قد أتت ولم تغب عنها بحال، وإذا جبريل هناك في موضع زمزم اليوم، وإذا هو قائم، فقالت أبي إن كان عندك غياث، وإذا جبريل هناك يهمز الأرض بعقبه أو بجناحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتتفجر زمزم عينا معينا وإنها لتسير على الأرض أقاديد أقاديد. وأما المرأة عليها السلام فتحوض الماء مخافة أن يفنى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، لكانت جارية تروي واديا كاملا، ولكن كذلك شاء ربك. فاللهم صل وسلم على خير خلقك محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم، ثلاثة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاه وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم لما أنمن الله رب العالمين عليه بولد على الكبر فرسه ربه حتى أخذ يسعى بين يديه، وقد جاوز إبراهيم 100 من العمر، وإسماعيل في نظرة الشباب وفي غبارة السبا وفي عنفوان السخوة سعيا بين يديه تركه ربه بعدما انصرفت شعبته من شعب قلب إبراهيم الخليل إلى محبة الولد، انصرافا فطريا لا يقدم محبة الولد على محبة الله، ولكن مقام الخلة مقام متفرد لا ينبغي أن تصرف شعبته من شعب قلب الخليل لغير الله رب العالمين. ولو كان انصرافا فطريا فتى ربك أن تعود تلك الشعبة إلى حق موقعها، فترك ربك إسماعيل حتى صار شابا يسعى بين يدي أبيه. ثم أمر الله رب العالمين إبراهيم برؤيا منامية، لا بوحي مباشر ولا بوحي غير مباشر عن طريق جبريل، وإنما برؤيا منام ورؤيا الأنبياء الحق. فجاءت الرؤيا الحق إلى إبراهيم أن يذبح ولدك فيزة كبدك وحيدك الذي جاءك على الكبر والذي بلغت الكبر معه يكبر تحت عينيه، تنظر في المساء إلى أصابع يديه وقدميه وهو بعد رضيع تعده وتنظر إليه تحنو عليه بحنان نبي وصفقة رسول، لا بحنان أب ولا بصفقة والد بل بحنان نبي وصفقة رسول، وقلب لا يبدو صفقة بل يسير بل يتهدر، بل هو محيط جابر من حنان غامر لإسماعيل الذي جاء على الكبر، والذي يعلم إسماعيل إبراهيم أنه سيكون له كامل وأيسا وأنه ولد صالح، فهو يحبه لذلك ويقربه لذلك ويحنو عليه لذلك، لأن الأمر كله لله رب العالمين. تأتي رؤيا المنام إلى إبراهيم أن يذبح ولدك بهذه الميتة وحدها، قضي عليك يا إبراهيم أن تفعل بوليدك وأن تفعل بشابك الذي صار في الشباب في عنفوانه، أي في دون الناس تأخذ سكينك وتسلم مديتك وتنقذ ولدك، ثم تحجه عنقه حجا، ثم تنظر إلى أوداده يتهدر منها الدم وتسيل منها الدماء، ودماء الزكية تسيل متهدرة تروي الأرض التي ليست بعكا لمثلها، بل إنها لتسلخ من خصرة واحدة من دماء زكية، ومن قلب هذا الشاب النبي سيخرج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بناه لله رب العالمين. لما ذهب إلى الطائف إلى ثقيف فأغروا به السفهاء والذمان فحذفوه بالحجارة فدمر فجرحوا عقبه وصار يحدو على يديه ورجليه إلى ظل حائطنا البستان لعتبة وكيبة، ولدي ربيع وظل هناك، والدم الزكي المسيح دم محمد يروي رمال الصحراء. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وما له من ذنب وما طلب على ذلك من أجل، فهو خير البرية قرا وخاتمة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيع حي، كان إبراهيم سيأتي بوليده الحليم بين يديه. يا بني إني أرى في المنام، لم يقل له إن الله رب العالمين أوحى إليه لأنه ليس بمدلس، سيفهم هو أن الوحي كان مباشرا بخطاب من الله في ساحة أو بوحي من جبريل عليه السلام، وإنما يقول له ما حدث كما حدث، وإن كان عاقبة ذلك أن يذبح ولده بيده وأن يبدأه على الرمال بلدين. إني أرى في المنام أني أذبحك أنا من دون الناس، وهو ابتلاء بلغ منا يا بني مبلغه، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت ليزيل الوقت يأتي بهذا الأسلوب في النداء، يا أبت إنك عندي لحديث وإنك علي لسرير، وما أخدم من الخلق عليك أحدا، والأم لأن أمي ليست بنبية، ما اتخذ الله من أمك وجعلها نبية أبدا، أما أنت فنبي وأمي ليس لها مقام النبوة، فلا أخدم أمي عليك، أنت عندي أسير وإلي حديث. يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي استسلما لله، لم ينازع إبراهيم ربه، لم يقل لسيده يا رب ما علة هذا الأمر العجيب، لم لا تقبض روحه فأحتسبه، لم لا توصل إليه خاصمة ظهره، من أي سبيل، لم لا تقذف به أرضه أو تنزل عليه سكفا من السماء، لم لا ترسل عليه عدوا ترشحا، لم لا ترسل عليه سبعا ضخيا، لم لا تسلط عليه حية ذات نار أو عقربا ذات حمى، فيموت تحت عينيه يحتسبه ويكون الأمر بلاء أيضا. لم ينازع ربه ولم يقل له يا رب لما لم تقض عليه بميتة غير هذه ولو كانت على يدي ميتة الذبح، وإن الذبح لا يتطلب سائلا هو أنا ومنسائلا هو أي هو إسماعيل، أنت تأمرني بذبحه ربما عصاني لن يعترض على الله، وإنما بلغ أمر الله رب العالمين. فلما أسلم أسلم إبراهيم واستسلم لله رب العالمين، وأما إسماعيل فلم يعارض أباه وإنما حنى على شيبة أبي في ابتلائه العظيم، مع أنه هو الذبيح وإبراهيم هو الذابح الذبيح. يا له من ابتلاء، لا تظنن أن إسماعيل كان ذبيحا وحده، بل كان إبراهيم ذابحا مذبوحا ثيابا، وكان إبراهيم صائما لولده في قلب نفسه في ذات اللحظة، ابتلاء جميل حتى يعلم الناس اليوم أن أحدهم إذا أقيم بآية عارضة ثم تمرد على رب الأرض والسماوات، فإذا جاءه مرض ليس له ذنب في سجل الأمراض اعترض على رب الأرض والسماوات. وانظر إلى الابتلاء العظيم، إن هذا لهو البلاء المبين الذي كان كالذي يكون من هذا الذي نقصه اليوم من تلك الآية العظيمة، بلاء وأهل بلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سله للجبين قال يا أبت احدث سفرتك ثم سكينك ثم ألقني لوجهي على هذه الرمال واجمع ثيابي حتى إذا لا ما ذبحتني لم تصبها دماء، فإذا ما عشت بها إلى أمي لم تحزن ذلك، ثم إني أقول لوجهي إلى التراب ساجدا لأمر الله رب العالمين، وأقف وأجهي هكذا إلى التراب ساجدا حتى لا تراني فتأخذك علي سفر فتضيع أمر الله. فلما أسلم وتلأه للجبين ونادى إله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وضجت الملائكة بحواف السماء وبأبوابها حتى حملت الأرض، وضجت الملائكة في الأرض رحماك رحماك رحماك بالخليل رحماك بالجميع فيها رحماك بالسيف الجميع. الله فهو أرحم بإبراهيم وبإسماعيل من كل ذلك، بل هو أرحم بهما من أنفسهما. وفديناه بذبح عظيم ومثله في المعنى ما تصنعون. تذكرا لأبيكم إبراهيم عليه السلام وعليه الصلاة وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. عباد الله، إن ربكم هو نعم الرب، لو أطعتموه ما أطعتم، لو أطعتم الله ثم توجهتم وقلتم للسعيد بقدرة الله الحل لكان، لأن الله على كل شيء قدير. عباد الله، توبوا إلى الله وعودوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عن آبائنا. اللهم عافنا واعف آبائنا، وعافنا واعف أمهاتنا، وعافنا واعف نسائنا، وعافنا واعف أبنائنا، وعافنا واعف بناتنا، وعافنا واعف إخواننا، وعافنا واعف أخواتنا. اللهم قد بأيدينا إليه، واقبل بقلوبنا عليه، قد بأيدينا إليه، واقبل بقلوبنا عليه. اللهم ألم قلوبنا لذكرك، ألم قلوبنا لذكرك، ألم قلوبنا لذكرك. ندعو إليك قسوة قلوبنا، ندعو إليك قسوة قلوبنا، ندعو إليك جمود أعيننا. تب علينا لندعو، تب علينا لندعو، تب علينا لندعو، تب علينا لندعو. أحينا مسلمين، أعطنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، احضرنا في زمرة النبي الأمين. نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء وقيمة الرجاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن تحول عافيتك ومن جميع نقمتك ومن جميع طاقتك ومن فجاءة نقمتك. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم الأرض، لا تخزنا يوم الأرض، لا تخزنا يوم الأرض، لا تخزنا يوم الأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. بك استغفرنا فاغثنا، بك استغفرنا فاغثنا، بك استعذنا فاعذنا، بك ردنا وإليك المنال، بك استعذنا وإليك. لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، توفنا مسلمين وخذنا بعينك التي لا تنام وبرسلك الذي لا يضار وبقدرتك علينا لا نملك انت الرجاء. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. وصل وسلم على محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. واقم الصلاه.